الأدب، الأدب الآتي في الباب 91، وهو باب لا تقل قبح الله وجهك. نحن منقول هذه الكلمة بعضنا لبعض اليوم ونحن أحرار، والإسلام ينهى السيد أن يقول لعبده قبح الله وجهك، شو ما أسوده مثلا، هذا لا يجوز في الإسلام. فنحن لجهلنا بالإسلام وبعدنا عن التأدب بأدب الإسلام نستعمل مثل هذه الكلمة ولا نحس بأقل وخز أو مسؤولية أو مخالفة للشريعة الإسلامية حينما نقول لأحد أولادنا قبح الله وجهك. يقول الرسول عليه السلام: